احفظ الأسماء. احفظ الأسماء. وهذا من الاهتمام بالناس. ما أجمل أن تقابل شخصا ما في موقف عارض، كلقاء عند بنك أو في طائرة أو في وليمة عامة، فتتعرف على اسمه، ثم تراه في موقف آخر فتقبل عليه قائلا: مرحبا يا فلان. لا شك أن ذلك يطبع في قلبه لك محبة وتقديرا. حفظك لاسم الشخص الذي أمامك يشعره باهتمامك به. فرق بين المدرس الذي يحفظ أسماء طلابه والذي لا يحفظ. قولك للطالب قم يا فلان أحسن من قم يا طالب. حتى في الرد على الهاتف، أيهما أحب إليك؟ أن يجيبك من تتصل به بقوله نعم أو ألو، أو يقول محتفيا مرحبا يا خالد، هلا أبو عبد الله. بلا شك أن استماعك لاسمك له في القلب رنة قبل الأذن. جرت العادة بعد المحاضرات العامة أن يزدحم علي بعض الشباب يصافحون ويشكرون. كنت أحرص على ترديد كلمة ما الاسم الكريم؟ حياك الله، من الأخ؟ أقولها لكل واحد أسلم عليه لأبدي له اهتمامي به، فكان كل واحد يجيبني مستبشرا: أخوك زياد، ابنك ياسر. وأذكر يوما أنه بعدما سلم عدد كبير منهم ومضوا، عاد أحدهم ليسأل، فأول ما أقبل علي قلت له: حياك الله يا خالد. فابتهج وقال: ما شاء الله، تعرف اسمي؟ الناس عموما يحبون مناداتهم بأسمائهم. من المعروف أن الموظف العسكري يعلق لوحة صغيرة على صدره فيها اسمه، فأذكر أني ألقيت محاضرة في إحدى المناطق العسكرية، فازدحم أكثرهم مسلما بعد المحاضرة. كان أحدهم يقترب ويبتعد وكأنه يريد السلام، لكنه يخجل من مزاحمة الآخرين. التفت إليه ولمحت لوحة اسمه، فمددت يدي إليه وقلت: مرحبا يا فلان. فتغير وجهه وتعجب ومد يده مصافحا وهو يبتسم ويقول: ها، كيف عرفت اسمي؟ فقلت: يا أخي، الذين نحبهم لازم نعرف أسماءهم. فكان لهذا تأثير كبير عليه. كثير من الناس يقتنع بهذا ويتمنى لو استطاع حفظ أسماء الآخرين. أما أسباب عدم حفظ الأسماء فهي كثيرة، منها عدم الاهتمام بالأشخاص أثناء مقابلتهم، ومنها التشاغل وقت التعارف وعدم التركيز أثناء استماع الاسم، ومنها موقفك تجاه الشخص المقابل كاعتقادك بأنك لن تقابله مرة أخرى، فتقول في نفسك: لا داعي لحفظ الاسم، أو كان إنسان بسيطا لا يستثير اهتمامك، أو عندما لا تسمع الاسم جيدا وتشعر بحرج من طلب إعادة اسمه. فهذه أسباب تجعل الناس لا يحفظون الأسماء. أما العلاج لحفظ الأسماء فله طرق، منها الاقتناع بأهمية تذكر الاسم واستشعارك أنك بسماعك له ستسأل عنه بعد دقائق، ومنها التركيز على وجه الشخص أثناء الاستماع إلى اسمه. حاول أن تلاحظ الشخص المقابل وطبيعة حديثه وابتسامته لينطبع في ذاكرتك. أثناء حديثك معه ناده باسمه مرارا: صحيح يا فلان، سمعت يا فلان، أنت معي يا فلان، وكرره أكثر من مرة، هذا مهم. ولو تأملت في القرآن لوجدت الله جل جلاله ينادي أنبياءه بأسمائهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا إبراهيم أعرض عن هذا، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. أشعرني باهتمامك بي بحفظك اسمي ونادني به لأحبك.